شيخ محمد، ما رأيك فيما يجري الآن في مصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله تعالى أولا أن يولي عليهم خيارهم وأن يبعد عنهم شرارهم، ولا شك أننا جميعا حريصون على استقرار هذا البلد الطيب. وأنا أتألم حقيقة عندما أرى الشعوب تضطر إلى أن تستخرج حقوقها من حكامها بمثل هذه الطرق، وكان الأصل أن الحاكم يعرف حقوق شعبه وأن يقوم بها من قبل أن يعملوا مثل هذه الطرق لأجل استخدامها. عمر رضي الله عنه كان يقول: لو عثرت بغلة في العراق لخفت أن يسألني الله تعالى عنها، لما لم تسوي لها الطريق يا عمر؟ أنا حقيقة عندي بعض النقاط التي أوصي بها إخواني هناك. من أول ذلك أنه ينبغي عليهم خلال مثل هذه المظاهرات أن يحرصوا على حماية الممتلكات العامة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يا أخي، المطاعم، البقالات، الأسواق، البنوك، هذه لم تصنع لهم شيئا. ينبغي لهم أن يحرصوا على أن يحموها، فإنها في الأول والأخير فهي بلده. وقد كنت في مصر البارحة ورأيت هذه المظاهرات بعيني، ورأيت فعلا أن كثيرا من الإخوة الذين في هذه المظاهرات هم حريصون جدا على حفظ هذه الممتلكات. يعني حتى إني كنت أرى بعض الشباب الصغار ربما يأتي ويضرب بعض الأشياء ليفسدها، فكان بعضهم ينهاه ويقول: هذه بلدك واحرص عليها، نحن لنا مطالبات معينة، ليس الإفساد من بينها. بل حتى أنا أقول يعني ينبغي أن يحموا الممتلكات العامة سواء كانت للمسلمين أو لشركائهم من الأقباط الذين يشاركونهم في الوطن. حتى لو كانت البقالة أو كان المطعم لرجل من النصارى لا يجوز أيضا أن يعتدوا عليه. الأمر الثاني، الحذر من سفك الدم الحرام. يا أخي، أنا أتألم لما أعلم أن القتلى بلغوا، يعني نسأل الله أن يجعلهم شهداء وأن يرفع درجاتهم وأن يصبر أهلهم. يا أخي، أتألم لما يبلغني كما نشرت الجزيرة أنهم قريب من 200 الآن أو ربما زادوا على ذلك، وأن الجرحى أيضا يبلغون الآلاف. يا أخي، زوال السماوات والأرض أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم بغير حق. لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يسفك دما حراما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أنا أوصي إخواني من رجال الأمن سواء كانوا من الأمن الداخلي أو من رجال الجيش أو من غيرهم أن يحذر من أن يسفك دما حراما، ولن يعذره الله تعالى أن يكون هو أمر بذلك أو نحوه. كلهم آتيه يوم القيامة فردا. يحرص على أن لا يرمي أحدا بالرصاص الحي، يحرص خلال عمله أن يحفظ هذه التظاهرات من أن يقع عليها شيء من الفساد. بل يا أخي، حتى يعني حتى في دماء من غير المسلمين، يعني أنا أعلم أن بعض المتظاهرين هم من الأقباط الذين هم شركاء في الوطن مع المسلمين، لا يجوز أن يسفك دم أحد منهم. كذلك الحذر ممن يندسون بينهم سواء للإفساد أو للاعتداء أو ربما بعض الجهلة من صغار السن ربما أو من المتعجلين. ينبغي أن يضبط بعضهم بعضا. يقول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ينبغي أن يحرص بعضهم يعني من العقلاء والذين لهم تجربة في الحياة أن يوجهوا الآخرين. كذلك أن يحرصوا على ضبط النفس. أنا رأيت هذه الجموع البارحة حقيقة في مصر، يعني هي بعشرات الآلاف كما تعرضون الآن في الجزيرة. هذا التدافع وهذا الزحام والناس مع شدة تعبهم وشدة إرهاقهم ربما يخرج أحيانا من أحدهم نفضة نابية أو يدفع أحدا بيده أو ربما وطأ على رجله أو نحو ذلك. من الطبيعي في هذا الزحام أن يفقد بعض الناس أعصابهم وربما ثاروا. ينبغي أن يضبط المرء نفسه قدر المستطاع. أنتم خرجتم، لكم مطالبات محددة معينة، يحرص الإنسان على أن يحققها بقدر استطاعته وأن لا يفسد على نفسه مثل هذا العمل الذي يعمله بمثل التصرفات التي ربما تخرج عن السيطرة. كذلك من أهم الأمور أن يعلم إخواننا هناك أن الخير يأتي متدرجا. يعني لا يظنوا أنهم عندما يذهب حاكم ويأتي حاكم آخر أنه مباشرة سيقضى على البطالة. يزوج الشباب، تزوج الفتيات، توفر المساكن للجميع، تفتح المستشفيات بعدد المرضى. لا يظنوا أن الأمر هكذا بعصا موسى أو بخاتم سليمان مباشرة يفتح لهم كل شيء. ينبغي أن يعلموا أن الأمر يأتي تدريجيا، وهذا الذي يعني ينبغي أن يعلمه الناس حتى لا يظنوا أيضا أن ثورتهم أو أن مظاهراتهم أنها فشلت لما يذهب حاكم ويأتي حاكم ثم لا يحقق لهم بين ليلة وضحاها ما يريدون. كذلك أنا مما أعجبني في هذه التجمعات يعني أنها تميزت بالتفاف الجميع، وأن الجميع اتفقوا على رأي واحد. يا أخي نرى من بينهم علماء وقضاة ونرى أساتذة جامعات ونرى محامين ونرى أطباء ومهندسين، بل أيضا من بينهم أيضا من المطربين ومن الممثلين ومن الفنانين ومن لاعب الكرة، من أنواع الناس. دليل أخي أن المطالبات واحدة. فأنا أقول يعني أنا أتعجب كيف يتمسك إنسان بأن يحكم وأن يلزم الناس بنفسه والناس يقولون له لا نريدك. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لا نعطي الأمارة من سألها. الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم كانوا يهربون من الأمارة خوفا من محاسبة الله تعالى لهم بعد ذلك على الضعيف وعلى الأرملة وعلى اليتيم وعلى المسكين، كانوا يهربون. ولم يكن أحد من الصحابة أبدا يأتي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلني أميرا أو اجعلني رئيسا أو اجعلني ملكا أو ما شابه ذلك. بل لما جاء بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أريد الملك من بعدك، لم يشير النبي صلى الله عليه وسلم إليه بأي إشارة يدل على موافقته له، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الملك هو في الحكمة وعقوبة إن لم يقم بحقها. فأنا أقول إذا كان يعني حاكمهم يرى أن السلامة والعدل وأن حقن دماء الناس، يا أخي الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وهو إمام من أئمة المسلمين يتنازل عن الإمارة خلافة لمعاوية وابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يحقن دماء المسلمين، وهو خير من ملء الأرض من معاوية. فما بالك يا أخي لما يكون حاكم ليس هو الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وليس قد يعني أجمع الناس أيضا على على على إرادته. أختم ذلك حتى لا أطيل عليكم بأمر آلمني. يا أخي أنا أتابع الجزيرة وأتابع غيرها وأقرأ كثيرا في من خلال الخبر العاجل أن أوباما قال كذا وأن ساركوزي قال كذا، فكنت أتمنى أخي بأن أرى أحدا من قادة المسلمين من ملوكهم من رؤسائهم من يعني سواء كانوا من المسلمين أو من العرب أن يكون يا أخي له مشاركة في مثل هذا. يا أخي لما ينشر أن أوباما يقول للرئيس المصري لا تستعمل العنف، لما يقول ساركوزي نحن حريصون على أن لا يستعمل العنف، نحن مع الشعب المصري، نحن أتمنى يا أخي أن أقرأ اسما مسلما اسما عربيا ممن يقفون فعلا مع الشعوب عند حاجتها، يقفون معها عند فقرها، يقفون معها يا أخي عند ظلمها، أن لا يصبح الكرسي أحب إليهم وأهم عند أنفسهم من سفك الدماء وسحق الجماجم وقطع الأيدي والأرجل، أن لا يصبح هؤلاء المساكين الذين يتجمعون ويتجمهرون في شدة الحر وشدة الجوع وشدة العطش، وقد رأيت ذلك بعيني في الأمس وقبل أمس في مصر، يعني أن لا يصبح هؤلاء عندهم كقطعان الماشية لا يلتفت إليهم. ينبغي عليهم أن يناصحوا من ولاه الله تعالى أمر المسلمين، وأن كما نسمع أمثال يعني رؤساء الدول. شيخ محمد عذرا المقاطعة، أرجو منك أن تبقى معنا، لدينا صور سنبثها على شاشة الجزيرة مباشر، لعلك تسعد إن شاهدتها معنا. مشاهدين الأعزاء إليكم بعض الصور الخاصة. شيخ محمد العريفي، نرحب مجددا بالداعي الإسلامي من المملكة العربية السعودية الشيخ محمد العريفي. شيخ محمد، هل يستوي من أصدر الأمر بإطلاق الرصاص على هؤلاء المتظاهرين مع من أطلق الرصاص؟ ما حكم الشرع في كليهما؟ يا أخي كلاهما متعاون على الإثم والعدوان. ربي سلامه عليه يقول من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. يا أخي بشطر كلمة يعني بنصف كلمة، هذا الذي يعين ولو بكلمة، ولن يقول قبل أن يقول اقتل فقط بمجرد قوله للألف والقاف. فما بالك بمن يمد الرصاص إليه، وما بالك بمن يحمل إليه السلاح، وما بالك بمن يأمره بذلك، وما بالك بمن يعاقبه إذا لم ينفذ مثل هذا الأمر. يا أخي أنا كنت أقرأ عن شيخ الإسلام ابن تيمية لما سجن في سجن القلعة رحمه الله، فقال له السجان قال إني رجل مصل صائم طائم وأحبك وأحب العلماء ولكنني مضطر إلى هذا العمل، فهل أنا من أعوان الظلمة؟ فقال له شيخ الإسلام لا، بل أنت من الظلمة أنفسهم، إنما أعوان الظلمة من برى لهم قلما أو أعطى لهم كتابا أو حملهم على دابة. يقول لا يجوز أبدا يا أخي التعاون على الإثم والعدوان. لذلك أنا أدعو كل من يؤمر بأن يقتل أحدا من هؤلاء أن يسأل يا أخي يقول أقتله لماذا؟ ما ذنبه أن يقتل؟ يا أخي نحن الآن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يأتي أيام الهرج، قيل ومن هرج يا رسول الله؟ قال فتن لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. يا أخي هؤلاء العشرات الآلاف الذين يتجمعون ثم لا يدري إلا جاءت الرصاصة إليه أو أتت إلى أحد بجانبه، ولو سألته لماذا قتل لقال ما أدري، هو لم يقتل أحدا ولم يسرق مالا ولم ينتهك عرضا، لا أدري يا أخي لماذا قتل. هل لأنه خرج لأجل أن يقول وظفوني أو زوجوني أو أعطوني بيتا أو لا تأكلوا حقي أو اعدلوا في توزيع الثروات؟ يا أخي هذه الصور بلا شك أنها كل من كان في قلبه مقدار ذرة من رحمة أو من عاطفة نشك أنه يتألم له. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح أول ما يحكم بين الناس في الدماء، أول ما يفصل بين الناس في الدماء، ويقول الله سبحانه وتعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لن ينفعه أحد أمره أو أحد زاده رتبة أو أعطاه مالا أو هدده بسجن أو هدده بعقوبة عسكرية أو ما شابه ذلك. يملك على أن يلقي سلاحه ويقول لا أقتل أحدا، بل ينبغي أن يكون القوات الأمنية سواء من الجيش الجيش أو من الأمن الداخلي أن يكون همهم فقط أن يحموا أمثال هؤلاء من أن يصنعوا شيئا يضر أنفسهم، من أن يضرب بعضهم بعضا أو أن يفسدوا شيئا من الممتلكات أو نحو ذلك. ويا أخي أيضا ينبغي أن نتنبه لي لأمر هام، وهو أن معاونة الظالم عموما بأي أمر كان بل حتى السكوت عن ظلمه. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح ما من مسلم يخذل مسلما في موطن ينتهك فيه من عرضه وينتقص فيه منه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. يا أخي أين حكام الدول العربية؟ أين حكام الدول الإسلامية وهم يرون هؤلاء الناس يقتلون؟ والله يا أخي لو كان من بين هؤلاء المتظاهرين صهر لأحدهم أو ابن له أو أخ له أو قريب له أو ربما معشوقة له لما رأيته يسكت عن تال هؤلاء. يا أخي أين مناصحة بعض المسلمين لبعض؟ أين وتواصل بالحق وتواصل بالصبر؟ أين قول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة دين النصيحة دين النصيحة؟ أين نصحهم لمن ولاه الله تعالى أمر إخواننا في مصر؟ أنا يرفع أحد من حكام المسلمين عليه السماعة ويقول له اتق الله ولا تقتل الناس، حتى أعصابك قل لأصحابك من العسكر بأن يتعاملوا برفق ولين وأن يأخذوا الأمر بهدوء وأن يعاملوا الناس بشيء من الرحمة والسكينة وأن لا يضربوا النار بالنار. ها هم اليوم يجابهون العسكر والعسكر بأسلحتهم ورصاصهم، وهؤلاء يجابهونهم يا أخي بصدورهم، هؤلاء الذين يقفون بصدورهم فيهم الرجل الذي يقوم على 13 و 15 ولدا يا أخي خرج عن طوره وهو يرى أولاده مرضى وصرعا وجوعا، هذا لا تلومه يا أخي لما يخرج ويصرخ ويطالب بحقه حتى لو لم تكن ترى أن له حقا؟ ينبغي أن تحترم مشاعره يا أخي وأن تضع نفسك في مكانه. كذلك ينبغي لإخواننا هناك بالمناسبة من المتظاهرين أن لا يستثيروا العسكر ولا يستثيروا من معهم القنابل ونحوه. بالأمس يا أخي لما كنت في مصر أصابني لما كنت في الفندق وفتحت النافذة لأنظر فأصابني بعض هذا الدخان من المسيلة للدموع، فإذا بها فعلا مؤلمة سواء للعين أو للصدر، ولا أزال الآن من يوم أو يومين لا أزال عندي مشكلة في الصدر بسببها. يا أخي هذا الذي يقذفها على متظاهرين فيهم أطفال أعمارهم على 7 سنوات و8 سنوات و10 سنوات، يا أخي من يبوء بإثمهم لو أن أحدهم مات أو أصيب بعاهة في صدره ولا يزالوا يدعون عليه ليلا ونهارا؟ كذلك الإخوة الذين يتظاهرون ينبغي ألا يستثيروا رجال الأمن بقدر استطاعتهم، فإن في مثل هذا الهرج وهذه الفتن وهذا الاقتتال ربما تصرف الإنسان بناء على عاطفته، فينبغي ألا يستثار.